بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم في هذه الحلقات اللي بنحاول نتكلم فيها عن قول الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. الغرض من الحلقات دي مش ان احنا نشرح هذه الآيات التي وردت في سورة البقرة، الغرض ان احنا نتكلم عن علاقة رمضان بالقرآن، خاصة من خلال موقع اللي هو اسمه إنه القرآن. الغرض الأساسي منه إن الناس تقترب من كتاب الله سبحانه وتعالى، ولا سيما في هذا الموسم العظيم موسم رمضان، فلا بد أن نتعرض لنفحات الله سبحانه وتعالى وأن نستغل هذا الشهر الكريم. اتكلمنا في الحلقة الأولانية لما قلنا إن قول الله سبحانه وتعالى لما أراد الله سبحانه وتعالى أن يعرف لنا شهر رمضان قال: شهر رمضان الذي، وتكلمنا عن اسم وصول الذي ده، أنزل فيه القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم، معلش عيش معايا اللحظة دي كويس جدا، دي هتفرق معاك في معايشتك للقرآن بإذن الله في رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة كان اسمه صلى الله عليه وسلم يلقب به الصادق الأمين، وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، لكن كان يلقب لأخلاقه الصادق الأمين. وكان صلى الله عليه وسلم يذهب بعيدا عن الناس في غار حراء ليتحنث ويجلس الليالي ذوات العدد. النبي صلى الله عليه وسلم كان معترض على أشياء كتيرة في المجتمع. النبي صلى الله عليه وسلم كان حاسس إن المجتمع محتاج يتغير، لكن ما كانش معاه الوسيلة أو الأدوات أو الكلام اللي يغير بيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار في هذا الموقف إن هو عنده اعتراضات لكن مش عارف يتصرف إزاي، اختار حل وهو العزلة وهو البعد. كان صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى غذاء بعيدا عن المجتمع، فكان بيذهب بعيدا عن الناس يجلس الليالي ذوات العدد، يقعد فترة طويلة. وفي وقت من الأوقات في ليلة من الليالي والنبي صلى الله عليه وسلم يجلس بعيدا عن الناس، وهذه الليلة كانت في هذا الشهر الكريم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. يعني من معاني هذه الآية أن ابتداء نزول القرآن كان في رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم بعيد عن الناس، بعيد عن المجتمع، وفجأة يقال له اقرأ، فيفزع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما أنا بقارئ. فيقول له الملك: اقرأ. ويضمه ضمة شديدة، هذه الضمة التي تنسيه كل شيء، هذه العصرة التي تخرج كل شيء بداخلك. أنت تحتاج لهذه الضمة وهذه العصرة وهذا البعد وهذه الليلة الخالية، تحتاج إلى ظروف مشابهة لهذه الظروف لتسمع هذه الكلمة لأول مرة كما سمعها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنت تحتاج أن تحاكي وأن تشابه اللحظة الأولى لنزول الوحي التي كانت في رمضان. فالنبي صلى الله عليه وسلم تاني بيتقلل من الطعام والشراب، يتقلل من الشهوة المباحة، يبتعد عن المجتمع وضغط المجتمع وأفكار المجتمع وتقاليد المجتمع، يبتعد عن كل هذا، يجلس بعيدا وحيدا. وفجأة يأتيه الملك مع هذه الضمة التي لو كان في حتى بقايا انتباه مشتت أو تركيز متفرق، كل ده يجمع ليتلقى هذه الكلمة: اقرأ باسم ربك. ومن بعد هذه الكلمة أصبح هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصبح محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص، الصادق الأمين اللي هو يلقب بمجرد الأخلاق، الصادق الأمين جزء من الرسالة، فأصبح يلقب برسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني رسول الله يعني مع رسالة، نزل بهذه الرسالة إلى المجتمع، نزل ليغير كل تقاليد وأفكار المجتمع الخاطئة بهذه الرسالة: إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، قول ثقيل يخالف أفكار المجتمع وتقاليد وعادات المجتمع والقبائل وتشكلات القبائل والقوة، ويواجه العالم العالمين نذيرة. تخيل قول ثقيل، يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم ليتلقى هذا القول أن يبتعد قليلا عن الناس. وكأن رمضان، والله أعلى وأعلم، من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا هو حالة مشابهة للحظة الأولى التي نزل فيها الوحي. إحنا في رمضان بفضل الله، الكل بفضل الله يصوم، يتقلل من الطعام والشراب، الشهوة المباحة، ان يتقلل من مخالطة الناس، ان هو بيكون مركز في قراءة القرآن، كل هذه الاحوال، ان هو بعد فترة كمان لو من الله عز وجل عليه، وركز بقى معايا دي، لو من الله عز وجل عليه بالاعتكاف، ان هو كمان يروح يعتكف وفي مكان لوحده ويقوم الليل بالقرآن، أعلى طريقة هنشرحها إن شاء الله في الحلقة الثالثة، الصور العملية للارتباط بالقرآن، أن يقوم الليل بالقرآن بعيدا عن الناس وبعيدا عن المشاغل وبعيدا عن أفكار المجتمع وعن تقاليد المجتمع، ويتقلل من الشهوة ويتقلل، ده اللي احنا بنعمله في رمضان. وكمان من رحمة ربنا أن الشياطين تسل وتقيد، أن أبواب الجنة تفتح وأن أبواب النار تغلق، وأن الناس بتقبل على صلاة التراويح، وأن الله عز وجل شرع علينا أيضا في هذه الأيام نحن نصلي التراويح جماعة، نحن نشجع بعض فتكثر الصلاة. فرمضان هو أشبه للحالة الأولى التي نزل فيها الوحي، لأن القرآن قول ثقيل. أنت لما تيجي تسمع آيات سورة البقرة في أول يومين ثلاثة في رمضان، كمية الأوامر اللي موجودة في سورة البقرة والمجتمع بيخالفها كتير جدا، ده كفاية آية الربا. تروح لآل عمران وهذه الحرب الشعواء التي على الدين، سواء من المشركين أو من النصارى، سواء على مستوى الحرب المادية وعلى حرب الشبهات، تفزع لها. والآن هناك حرب مماثلة، أين دينك تجاه هذا الحرب؟ أين همتك تجاه هذه الحرب؟ ثم تنتقل إلى سورة النساء، ثم سورة المائدة، وتنتقل من سورة إلى أخرى، أين أنت من هذه الآيات؟ أين أنت من هذه السور؟ إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. تحتاج لتتلقى هذا القول الثقيل أن تبتعد عن الناس، أن تتقلل من الطعام والشراب، أن تبتعد عن الشهوة، أن تقلل الاختلاط بالمجتمع، أن تجلس بعيدا عن الناس، أن كما قال مجاهد أو ابن عباس في قول الله سبحانه وتعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، أنه لا يحدث نفسه بغير القرآن. عارفين العصرة دي الضمة اللي ضمها النبي صلى الله عليه وسلم في أول لحظة التي ضمها له جبريل، فضمه جبريل، هذه الضمة أنت تحتاج إلى ضمة مثلها وإلى عصرة مثلها قبل أن تدخل رمضان، على الأقل قبل أن تدخل العشر الأواخر. يعني اللي يفشل في الاستعداد لرمضان في شعبان، على الأقل العشرين يوم الأوائل من رمضان يستغلها أنه هو يدخل إلى العشر الأواخر، وهو العشر الأواخر من رمضان وهو في قمة الفراغ. وركز، لا أقول الوقت فقط، في قمة الفراغ النفسي، ودي هنتكلم عنها الحلقة اللي جاية إن شاء الله في الخطوات العملية، الفراغ النفسي للاستعداد لتلقي الوحي. القرآن كلام الله، هذا الكلام الذي تكلمنا عنه في الحلقة الماضية أنه النور، موعظة من ربنا، قد جاءتكم موعظة من ربكم، وهو سبحانه وتعالى الذي يربيكم بنعمه من ربكم، وشفاء لما في الصدور، وهدى ورحمات وروح وبينات من الهدى والفرقان. كل هذه الأنوار كيف ستتلقاها وأنت مشغول؟ هذا القلب المشغول، هذا الذهن المشتت، هذه النفس المتشعبة، كيف ستتلقى هذه المعاني؟ كمية المعاني الثقيلة التي تمر على أذنك وأنت تقي في صلاة الترويح وأنت مشغول. قضية أن احنا مشغولين، مفيش مساحة لتلقي هذه المعاني الثقيلة. القلب مشتت، القلب مفرغ، القلب مليء بالشواغل، قلب مفرغ من الإيمانيات ومشغول بالدنيا، كيف ستلقى هذه المعاني؟ شرع الله لنا هذا الشهر العظيم، شهر رمضان، وعرفه بالقرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وكأن العام، زي ما بعض العلماء بيقول إن شهر شعبان ترفع، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ترفع فيه الأعمال، فشهر شعبان هو خاتمة السنة الإيمانية، وبتبدأ السنة الإيمانية من شهر رمضان، فحتى تكون البداية صحيحة تبدأ مع القرآن. قبل أن نصل إلى موسم الحج وموسم القصد وموسم الحركة، أن تتحرك في اتجاه الصحيح، لأن الحج هو الوجهة الصحيحة والقبلة الصحيحة، حتى تصل إلى هذه الوجهة الصحيحة لابد أن تبصر النور، لابد أن تبصر الطريق، لابد أن يكون معك الهدى. فرمضان هو شهر تحصيل النور، رمضان هو شهر تحصيل الهدى، رمضان هو شهر إبصار الطريق، رمضان هو شهر تحديد الوجهة حتى تنطلق طوال العام. تيجي تقعد 11 شهر منطلق، طول ما انت ماشي العدسة بتاعت النظارة بتاعتك طول السنة بتتلوث، بيجي عليها الأسباب والشهوات والشبهات، تقف رمضان اللي بعده وتوقف كل حاجة في حياتك، ثم تقبل على القرآن، تستضيء مرة أخرى، تبحث عن النور مرة أخرى، تتخفف من كل الشواغل والأسباب مرة أخرى، وتنعزل. ولاحظ أن بيبدأ رمضان، كان النبي صلى الله عليه وسلم أنت بتبدأ إيه بصورة تدريجية بتعلى، يعني في رمضان العاشر الأواخر أنت بتعلي الوقت الصلاة، وكان صلى الله عليه وسلم إذا أخذ العشر تعامل تعامل مختلف تماما، اعتزل أهله واعتكف ودخل الخباء. أنت محتاج طول، يعني ابدأ بصورة تدريجية كده، ابدأ من أول رمضان لغاية لما توصل العشر الأواخر قاعد بتعلي الوقت بتاع الصلاة بتاعك، قاعد بتزود وقت قراءتك مع القرآن، قاعد بتزود وقت الخلوة. أنا عارف إن الناس هتقول إحنا مشغولين والشغل ما بيتوقفش، قدر المستطاع قدر المستطاع، هتكلم عن النقطة دي إن شاء الله في الحلقة الجاية الخطوات العملية، لكن قدر المستطاع لابد أن تعطي وقتا هاما مفرغا من كل الشواغل لكتاب الله سبحانه وتعالى. إذن رمضان تكلم عنه ناس كتير، إيه هو زي ما الشيخ إبراهيم السكران اتكلم في المغزى الإيماني، المغزى الرمضاني، كل واحد بيبص رمضان من وجهة وبتعطي النظرات المختلفة دي، بتعطي رؤية متكاملة. النظرة اللي أنا عايز أطلع بيها النهاردة إن رمضان، طبعا ده مش الحاجة الوحيدة لرمضان، لكن رمضان هو محاكاة ومشابهة للحظة الوحي الأولى، لنحظة نزول القرآن للحظة الأولى التي ضم فيها النبي صلى الله عليه وسلم وقيل له اقرأ وتغيرت حياته وتحولت حياته من الصادق الأمين الذي انعزل عن المجتمع وهو يعترض على المجتمع ولا يملك وسائل إصلاح المجتمع، إلى تحول، انتقل من هذه الصورة إلى صورة أخرى مختلفة، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل رسالة من السماء، نزل إلى أهل الأرض، نزل من الغار يحمل رسالة من الله يواجه بها العالم، استطاع أن يتلقى هذا الوحي. لذلك قال الله سبحانه وتعالى قم فأنذر، قم الليل إلا قليلا، هذا الوحي لا يصلح معه النوم، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، حتى تستطيع أن تتلقى هذا الوحي تلقيا مناسبا لوظيفتك كعبد، لوظيفتك كمسلم، حتى تستطيع أن تبتعد عن تقاليد المجتمع وعادات المجتمع، وأن تتخلق مرة أخرى، وأن يعاد تشكيلك مرة أخرى على مراد الله سبحانه وتعالى، حتى تكون ناشئة مختلفة، حتى تنشأ نشأ آخر، حتى تكون خلقا آخر بعد ارتباطك بالقرآن، لابد أن تحاكي وأن تشابه هذه اللحظة الأولى. بل العجيب أن مثل هذه اللحظة أيضا مر بها موسى عليه السلام قبل أن يكلمه الله سبحانه وتعالى، صام لفترة طويلة 30 ليلة وأتممناها بعشر، وانعزل عن قومه وظل صائما وتقلل من الطعام والشراب حتى يكلمه الله سبحانه وتعالى وينزل عليه التوراة. إذن تلقي كلام الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى تفرغ، يحتاج إلى عصرة، إلى ضمة، حتى تفرغ ما بداخلك من شواغل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على الصيام في هذا الشهر الكريم، وأن يوفقنا لتدبر القرآن في هذا الشهر، وألا يخرجنا من رمضان إلا وقد فتح علينا في فهم كتابه فتحا مبينا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.